في شفاء السحر، ولكن لا بد من أمرين. الأمر الأول إيمان القارئ، والأمر الثاني إيمان المقروء عليه. انتبه، يعني نحن نؤمن بأن في القرآن شفاء للناس، ونؤمن بأن من آيات القرآن ما هو نص في كونه رقية يرقى بها على المرضى أيا كان مرضهم. فالفاتحة مثلا إذا قرأت بها على المريض وكان الله تعالى قد أذن بالشفاء شفاه الله، هي من أسباب الشفاء. ودليل ذلك أن سرية بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على قوم أضيافا، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، قالوا ما لكم علينا ضيافة، فنزلوا قريبا من القوم، ثم سلط الله على رئيس القوم عقربا لدغته وكانت شديدة، فقالوا هل منكم راق؟ قالوا لا، لكن لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا فيهم راقي. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم راقي، يعني هل فيكم من يرقى على المريض؟ قالوا نعم فلان. فانتدب أحدهم لذلك، ثم ذهب إلى الرجل الملجوغ وقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال. أتعرفون معنى نشط من عقال؟ يعني البعير إذا فك عقاله انطلق. هذا الرجل شفي من لدغة العقرب بقراءة الفاتحة عليه. لكن الصحابة قالوا لهؤلاء القوم الذين لدغ سيدهم لن نرقاه إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فلما شفي اللديغ كأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل يجوز أن يأخذوا هذا الجعل أم لا، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه، قال خذوا، يعني فهذا مباح لكم لأنكم أختموه في مقابل عمل، واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منه. وأنا أسأل الآن، لماذا طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوا له سهما منه؟ نعم، الجواب قائما. حتى إيش؟ ألا يكفي قوله خذوا؟ في مناقشة يا أخي، ألا يكفي قوله خذوا؟ يعني لتطمئن قلوبهم. بارك الله فيك، تمام. قال اضربوا لي معكم بسهم لتطمئن قلوبهم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل أحدا شيئا يقول أعطني من المال، لكنه فعل ذلك لتطمئن قلوبهم، ففي هذا السؤال مصلحة. المهم أن القرآن فيه شفاء للناس، لكني ذكرت لكم شرطين. الشرط الأول، تفضل، أحسنت. الشرط الأول إيمان القارئ، أي أن يؤمن القارئ بأن هذا مؤثر بإذن الله، فإن لم يؤمن بذلك وكان عنده شك أو قال أفعل هذا تجربة هل ينفع أو لا، فإنه لا ينتفع بذلك. ولهذا كم من إنسان يقرأ على مريض نفس الآية التي شفى الله بها فلانا ولا يشفى. لماذا؟ لضعف الإيمان. الثاني أن يكون نعم الثاني إيمان المقروء عليه، بأن يؤمن المقروء عليه بأن القرآن شفاء وأنه نافع بإذن الله، فإن كان لا يؤمن فإنه لن ينتفع بذلك. ولهذا يقال إن الإنسان لا يقتل عدوه إلا إذا كان قويا شجاعا وكان السيف حادا وكان المقتول قابلا للقتل، يعني الذي قطع عنقه قابل لذلك. فلو أن إنسانا جبانا لو أن إنسانا جبان وأراد أن يقاتل بالسيف هل يقتل؟ أجب. لا يقتل لأنه جبان. استر. إذا أقبل على عدوه اهتزت يده فرقا وخوفا وربما يسقط منه السيف لأنه ليس أهلا. طيب، إنسان شجاع لكن السيف الذي معه ليس بحاد، فهل يقتل؟ أجب. لا يقطع الرقبة لأنه ليس بحال. العصا لو ضربت به الرقبة 1000 مرة ما انقطعت. رجل معه سيف حاد وأراد أن يقطع حديدة بهذا السيف فضرب الحديدة بشدة، تنقطع أو لا؟ ليش؟ لأن المحل غير قابل. كذلك القراءة، القرآن نفسه لا شك أنه مؤثر، لكن هل القارئ أهلا لهذا التأثير؟ لا بد أن يكون أهلا فيؤمن بأن القراءة تنفع. هل المقروء عليه ينتفع بهذه القراءة؟ إن كان مؤمنا مصدقا بأن القرآن ينفع بإذن الله انتفع، وإلا فلا ينتفع. ولهذا بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قرأ على اللديق بسورة الفاتحة، قال: وما يدريك أنها رقية. هذه الفاتحة يقرأها كثير من الناس على المرضى ولا ينتبعون، لخلل في الفاتحة أو لخلل في القارئ؟ الفاتحة ما فيها خلل، الفاتحة هي الفاتحة، لكن القارئ قد يكون عنده ضعف إيمان، أو المقروء عليه يكون عنده ضعف. فالمهم أننا نقول إن هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من أعظم ما يستشفى به من إيش؟ من السحر. لكن الكلام على القارئ والكلام على المقروء عليه هل عندهم إيمان بذلك أو لا؟ يقول عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بمعنى أعتصم، ورب الفلق هو الله. وما هو الفلق؟ ذكر الله تعالى في سورة الأنعام قال: إن الله فالق الحب والنوى، وقال: فالق الإصباح. إذن فالفلق فلق الحب والنوى وفلق الإصباح. من الذي يستطيع أن يخلق من الحبة التي يبذرها الإنسان في الأرض يخلق منها زرعا؟ من؟ الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفتحوا هذه الحبة لتكون زرعا لما أمكن. ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. النواة، النواة ما هي؟ الأخ إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. النواة بذرة التمر وهي معروفة. هذه النواة إذا وضعتها في الأرض انفلقت بإذن الله وخرج منها نخلة. من يستطيع أن يفعل هذا؟ الله عز وجل هو فالق النواة. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفتحوا نواة لتكون نخلة ما أمكن ذلك. طيب، فالق الإصباح. الإصباح يعني إصباح الصبح. من الذي يستطيع أن يفرق الإصباح؟ الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخرج الشمس قبل خروجها ما أمكنهم، أو أن يغيبوها قبل غروبها ما أمكنهم ذلك. ولهذا لما حاج إبراهيم حاجه الرجل الذي يدعي أنه إله، قال إبراهيم فإن الله يحيي ويميت، قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. ما معنى يحيي ويميت؟ يعني يجعل الجماد حيا ويجعل الحي ميتا. قال الرجل أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. قيل إنه أراد أنه يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فيرفع عنه القتل ويقول خلاص عفونا عنه، وادعى أن هذا إحياء، وأنه يؤتى بالرجل البريء فيقتله فيقول هذا إماتة. والواقع أن هذا ليس إحياء ولا إماتة، الحياة في الذي رفع عنه القتل موجودة من قبل، والإماتة في الذي قتله لم تكن بالقتل، ولكن القتل سبب. طيب ماذا قال له إبراهيم؟ قال له حجة لا يستطيع أن يتخلص منها، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت ما استطاع أن يرد. لماذا؟ عجيبوا يا جماعة الأخ، تمام، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب، ولا أحد من الخلق وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لا يستطيع أن يغير جريان الشمس، لا بتقدم ولا بتأخر ولا بانحراف يمينا ولا بانحراف شمالا أبدا. إذن فالق الإصباح هو الذي انفرد بفلق الصبح بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي به. رب الفلق معناه هو الله، لكن مش معنى رب الفلق؟ لا، الفلق ما هو؟ الفلق إيش؟ فلق الصبح. وثاني الحب والنوى، لأنه قال إن الله فالق الحب والنوى، استرع من شر ما خلق، أعوذ من شر، من هذه حرف جر، والجار مجرور متعلق بإيش؟ أين النحويون؟ من شر متعلق بإيش؟ ما عندنا نحويون يا جماعة، تفضل، متعلق بإيش؟ أي الفعل؟ أعوذ، تمام، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عندنا مستعاذ به ومستعاذ منه، من المستعاذ به؟ الله، من المستعاذ منه؟ من المستعاذ منه؟ من شر ما خلق. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق. وهل المراد من شر الذي خلق من كل شيء أو من شيء معين؟ عموم، لأن ما الموصولة للعموم، أي من شر كل ما خلقت يا ربنا. ننظر هل يشمل ذلك الاستعاذة من شرور النفس؟ أجب يا أخ، إذا قلت من شر ما خلق هل معناه تستعيذ من شر نفسك أو لا؟ لا، نعم، اجلس، صح، يدخل في ذلك شرور النفس لأن النفس مخلوقة لله. طيب هل يدخل في ذلك الاستعاذة من شرار الإنس؟ وجه، لأن الإنس مخلوق لله، تمام. هل يدخل بذلك الاستعاذة من شرور الجن؟ تمام، لأن داخلون في قوله ما خلق، بارك الله فيك. إذن من شر ما خلق يشمل الاستعاذة بالله عز وجل من شر كل مخلوق، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. ومن شر النفاثات في العقد، هذا خاص بعد العموم، خاص ها؟ ايش ما يخل، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، هذا تخصيص بعد تعميم. ما هو الغاسق؟ الغاسق الليل، الغاسق الليل، لقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالغسق غسق الليل، يعني أن الغاسق هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ أي إذا دخل. تقول: وقب المخراز في الجلد، أي دخل فيه. طيب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا أيضا تخصيص بعد تعميم. والنفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي المرأة تعقد عقد السحر وتنفذ فيها، تقرأ فيها الطلاسم التي أملتها عليها الشياطين وتعقد هذه العقد. هذه العقد تعقدها، وكلما عقدت عقدة نفذت عليها بالطلاسم، وهي تريد توجيهها إلى شخص معين، وهو الذي وقع عليه السحر. فيتسلط الشيطان بواسطة هذه العقد على المسحور، ويمرضه إما في عقله أو بدنه أو فكره أو اجتماعه، لا يكون اجتماعيا، يحب الانزواء والبعد عن الناس، أو للتفريق بينه وبين زوجته، أو غير ذلك. وإنما قال النفاثات في العقد، ولم يقل النفاثين في العقد، لأن أكثر من يستعمل ذلك من النساء، وإلا فإن النفاثين في العقد كالنفاثات في العقد، الشر واحد. ومن شر النفاثات في العقد الرابع، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا أيضا تخصيص بعد تعميم. شيخ، من شر ما خلق هذا عام، والباقي كله تخصيص. من شر حاسد إذا حسد، من الحاسد؟ الحاسد هو الذي يكره ما أنعم الله به على الغير. كل من كره ما أنعم الله به على غيره فإنه حاسد. وهذا التعريف للحاسد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أدق من قول بعض العلماء: إن الحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمة الغير. فنقول: إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فأنت حاسد، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنى. إذن الحاسد من؟ الأخ من الحاسد؟ نعم، شوف يا ابني، الذي يريد العلم لا يتلهى ولا لحظة، لأنك إذا تلهيت لحظة فاتك أن تبني الكلام بعضه على بعض، ثم يفوتك العلم. اجتهد، كن مع المعلم قلبا وقالبا، اسرع. من الحاسد؟ الذي يكره ما أنعم الله به على غيره، اسرع. سواء كره ما أنعم الله به على غيره من مال أو علم أو أهل أو غير ذلك، المهم إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فأنت حاسد. والحسد له مضار ومفاسد، ربما يتيسر أن نذكرها، لكن الآية قيدت، قال: إذا حسد. وهذا هو العائن، هذا هو العائن، والعائن هو الذي يصيب الناس بعينه، لأنه والعياذ بالله ذو نفس خبيثة، تكره الخير للغير، ثم ينطلق من هذه النفس الخبيثة شيء مثل وهج النار، لكنه لا يرى، فينصب على المصاب، ينصب على المصاب ثم يتأذى به. ربما يكره هذا الحاسد ما أنعم الله به من مال على هذا الشخص، وجد عنده سيارة جميلة جيدة سهلة المشي، نعم حسنة المنظر، فحسده. انتبه ايش قلنا، قم قم ايش اللي قلنا، اي طيب. فيصيب هذه السيارة بالعين فتصاب بحادث، تصاب بحادث أو تصاب بتوقف عن السير، فيأتي المهندس يبحث فيها يقول ما فيها شيء، لكن ما الذي أوقفها؟ عين الحاسد، عين الحاسد. ولهذا قال إذا حسد. وهذه العين الخبيثة قد لا يسلم منها الإنسان، يعني بمعنى أن الإنسان قد يصيب غيره بالعين بدون اختيار منه، تنطلق هكذا. فعليه أولا أن يعالج نفسه بأمرين: الأمر الأول أن يوطن نفسه على محبة الغير، على محبة الخير للغير، وأن لا يكره ما أنعم الله به على الناس، ولكن يسأل الله من فضله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أتم واسأل الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على غيرك بمال أو بعلم أو بجاه أو بأي شيء، قل اللهم أعطني من فضلك، لا تتمنى أن تزول نعمة الله على غيرك. طيب، فالعائن الذي يصاب بهذا البلاء، وتنطلق العين من نفسه دون أن يشعر بذلك، نقول أولا مر نفسك على إيش؟ أجيب جماعة، على حب الخير للغير. ثانيا، إذا أعجبك شيء فقل بارك الله عليك، تقول لصاحبك، وإن كان غائبا قل بارك الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أصاب رجلا بعين، قال له: هلا بركت عليه. ومعنى بركت عليه يعني دعوت له بالبركة. ولهذا كثير من الناس نسمعهم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا طيب، لكن لو قالوا بارك الله عليه لكان أحسن. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للذي يحس من نفسه أنه إيش؟ أنه عائن حاسد. يجب أمران، الأمر الأول من يعرفه الأخ، هذا الأمر الأول، نعم الله أعلم، وحضورك هذا تكرار، اصبر، وين رحت؟ أين ذهبت؟ أنت جسميا في مكانك نشهد بهذا، لكن فكريا ها غائب. لا إله إلا الله، وش الفائدة؟ أسرع، تفضل. أحسنت، اجلس. أن يوطن نفسه على محبة الخير لمن؟ للغير. لا يكون في قلبه حسد. إذا رأى نعمة الله على شخص قال: أسأل الله الذي أعطاه هذا أن يعطيني مثله، ولا يكره هذا الشيء. الثاني، تفضل، التبريك عليه، بارك الله فيك، بأن يقول: بارك الله عليك إن كان حاضرا يخاطبه، أو بارك الله عليه إن ذكر له عن شخص أنه أعطاه الله مالا أو جاها أو علما، قال: بارك الله عليه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بركت عليه. وبهذا إذا مر نفسه على هذا الشيء والتجأ إلى الله عز وجل واعتصم به، فالله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، إذا صدق مع الله صدق، فالله تعالى يعطيه ما أمله على ربه. طيب، بالنسبة للمصاب، بالنسبة للمصاب إيش العلاج؟ أولا بقراءة القرآن لا شك، الفاتحة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه واحدة. ثانيا، وهذا علاج شرعي معنوي. والثاني علاج حسي، بأن يدعى العائن الذي أصاب الرجل، فيؤمر ويتوضأ ويصل داخل ركبته، ثم يؤخذ الماء المتناثر منه فيصب على المريض على رأسه وظهره من القفاء، ثم يكفأ الإناء على الأرض. تعرفون يكفأ إيش؟ نعم، يقلب، يعني يلقى على الأرض مقلوبا. فبإذن الله إذا فعل هذا أزال الله العين. لكن المشكلة الآن جهل العائن، من العائن؟ هذه المشكلة، من العائن؟ نعم، اي نعم، لكن ما نعرف عينه من هو، يعني هذا مصاب بالعين، من الذي أصابه حتى نقول تعال توض واغسل باطن ركبتك ونصب عليه من الماء؟ هذه المشكلة. لكن على كل حال، ربما بتتبع الأحداث، ربما بتتبع الأحداث يعلم الإنسان بالقرائن أن فلانا هو الذي أصابه بالعين، أو ربما يرى في المنام أن فلانا قتله، أو أنه اعتدى عليه، أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يعلم بالقرائن. طيب، إذا علم بالقرائن ثم جاء إلى الشخص وقال يا فلان إنك أصبتني بالعين، فتفضل توضأ اغسل باطن ركبتك، مشكلة هذه، يقع بينه وبينه إيش؟ مشادة، ويقول ظلمتني. لكني أقول الإنسان العائن والعياذ بالله يحس من نفسه أنه يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، يحس بنفسه. فإذا جاءه إنسان مصاب وقال الأول أنا علمت بالقرائن أو بالرؤيا أو ما أشبه ذلك أنك أنت الذي أصبتني، ينبغي أن ينشرح صدره لذلك. وما الذي يضره إذا فعل؟ وش يضره؟ قد ينجي صاحبه من هلكة أو من مرض. لكن هنا يقال للمصاب أنا مستعد أن أفعل هذا، ولكن يكون هذا أمانة عندك أن لا تخبر أحدا، لأنه ربما هذا المصاب بالعين إذا برئ قال الناس ما شاء الله وش اللي روح عنك البلاء، قال والله قلت لفلان أصبتني بالعين وأمرته أن يتوضأ ويصل باطن ركبته وفعلت، هذا فضيحة له. لكن يستأمنه، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشر. وهنا أحب أن أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الناس اليوم لحقهم الوهم، صار كل شيء عندهم سحر، كل شيء عندهم عين، حتى لو يصاب الإنسان بزكام معروف معهود، قال والله أصابني واحد بالعين، إيش بلاك؟ قال فيه زكام، زكام عادي، يقول أنا مصاب بالعين. لو مثل أصابه انقباض في قلبه وكتمة، قال والله أصبت بسحر، سبحان الله، ما يصير هذا. كون الإنسان يجعل للأوهام عليه سبيلا، هذا هو الذي يجعله مريضا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. كل إنسان في الحياة يصيبه الانقباض، لكن إذا أحسست بالانقباض فعليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار، لأن الله قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإنسان ليس دائما مسرورا وليس دائما في فرح، توافقوني على هذا ولا لا؟ الجواب خفيف، توافقون على هذا؟ هل كل إنسان دائما في سرور؟ أبدا. والشاعر الحكيم يقول: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. طيب، جملة معترضة في هذا الدرس، استشهد النحويون بهذا البيت على مسألة في باب المبتدأ والخبر، من يعرفها؟ نعم، ايش؟ اقول، قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. هذا الواقع صحيح، لكن اقول استشهد النحويون بهذا البيت على مسألة في باب المبتدأ والخبر. يا جماعة تفضل. ايش؟ سلامة.